باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. في هذا الحديث فوائد. أولا أنه يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب، لأن يوم الجمعة يوم عيد، وكذلك أيام العيد ينبغي أن يلبس أحسن الثياب، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل، وأنسب ما يكون التجمل في أيام الأعياد، عيد الجمعة، عيد الأسبوع، وعيد العام. وفيه دليل على جواز البيع والشراء عند المسجد وأن هذا معهود. وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا يكونون مطبقين للسنة ولا؟ نعم. على كل حال في هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه حسن أدب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتريت، ولو هذا عرض وليس أمرا. وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام، لأن لكل مقام مقالا. وفيه أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة، حيث قال يا مسعود حيث قال وللوفد إذا قدموا عليك، وللوفد إذا قدموا عليه. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوفد عليه. لكن هل المراد كل وفد أو الوفد الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ عجيب يا جماعة. الثاني، الجواب هو الثاني، لأن الوفد الذين من أهل البلد أنت وإياهم سواء. وفي أيضا دليل على أن على أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير، لأن الحلة السيراء هي التي مخططة بأعلام من حرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له فيها، وهم الكفار. طيب فإن قال قائل إذا كان الخلط يسيرا، فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد 4 أصابع فأقل، فهذا قد أجازه الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته سجف من حرير مقدار 4 أصابع فأقل، فهذا إيش جائز. أو كان في طرف الكم كذلك الحرير فهو جائز. وهل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشالح، بعض المشالح يكون فيها طوق من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك أو لا؟ أكثر العلماء أن لا يلحق، وأن هذه المشالح المعصبة بالذهب حرام، لأن الحرير ورد فيه الاستثناء والذهب لم يرد فيه، فيبقى الذهب على إطلاقه ويبقى الحرير على تقييده. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحرير، وأنه إذا كان في الثوب علم من الذهب 4 أصابع فأقل فلا بأس، وهذا بالنسبة للرجال، أما النساء فيجوز لهن. ولكن الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يحل. لكن بقي علينا الآن هذه المشارح والعباء التي فيها أطواق من الذهب، هل نقول إنها حرام؟ نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا، هذا محل نظر، لأن كثيرا من الناس يقولون هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، أما هو فليس بذهب. فإذا شككنا رجعنا إلى إيش؟ عجيب، إنه مباح. طيب، وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام. شوف الفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذه، وهنا قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فبين العبارتين فرق، لأن هذا لأن هذا مراجعة في حكم إيش شرعي وتحريم ومعصية، لكن ذاك مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن اللفظ الحديث فأعطى عمر منها حلة فقال كسوتني، والرسول ما قال خذها البسها حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية، أو أعطاك إياه لتعطيه غيرك، أو أعطاك إياه لتبيعه، أو ما أشبه ذلك. فما هي القرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك. ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسوكها لتلبسها، وهنا قال لم أكسوكها لتلبسها. قد يقول قائل بين العبارتين تناقض، كيف يقول أكسوكها ويقول لم يكن ذلك للبس، إذ لا كسوة إلا في لبس. فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله، لأنه قال كسوتنيها، فيكون معنى لم أكسوكها لم أعطيكها لتلبسها. وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة. فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها. فيحمل قوله لم أكسوكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة، فكساها عمر بن الخطاب إلى آخره. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشركا. وفي أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن عمر الهدية للمشرك. طيب، للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم. وفي أيضا كما قلت دليل على جواز لباس الكافر الحرير، إذ لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاؤه ذلك جائزا. وهنا مسألة، هل يجوز أن نعطي المشرك، أو بعبارة أعم أن نعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن نعطيه خمرا؟ يجوز هو أن يشرب الخمر، هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، في يعني فيه إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شرح الفتح الأول. اي نعم يا شيخ، نقرأ؟ اي اقرأ. ما استرسل يا شيخ. ما تعرض له شيء؟ ما شيء؟ ما تعرض، إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما استطرد إلى هبة المشرك. كان حافظ بن حجر؟ بن حجر ها؟ بن حجر رحمه الله من أكبر خصائصه في الفتح إنه يحيل دائما، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد، وتراجع ما أحال به ما تجد. سبحان الله، ما ذكر شيء بن حجر؟ ما أشوف شيء شيء يقول سيأتي. طيب إذا راجعوها، لأن الواقع إنها محل إشكال. إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم، بقينا في إشكال. وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز، فلا بد شأن تحليلها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.